فمن قبل أن تخرج إلى هذه الحياة الدنيا يا عبد الله ورزقك مقدر مكتوب، فعليك أن يطمئن قلبك وأن تسكن نفسك وأن يرتاح بالك لذلك. عليك أن تزهد في هذه الحياة الدنيا ولا تتكالب عليها كما يتكالب عليها أهلها وكما ينغمسون في شهواتها وملذاتها بدعوى أنهم يحصلون الأرزاق، مما يترتب على ذلك أننا نجد الكثيرين يضيع الفرائض والواجبات التي أوجبها الله رب العالمين على العباد. عندما تعلم وتوقن أن رزقك مقدر ومكتوب ستزهد في هذه الحياة الدنيا. فقد قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: ما سر زهدك في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا نراك زاهدا في الدنيا؟ لا تعبأ بها، تحقر من شأنها، لا تتكالب عليها كما يتكالب عليها أهلها ويتنافسون ويتناحرون فيها، لماذا؟ فقال رحمه الله تعالى: إنما ذلك بأربعة أمور. وكان مما ذكر أن قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. إذن عندما توقن في موعود الله رب العالمين وفي موعود رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في أن رزقك آتيك لا محالة وحتما ولا بد، فإن ذلك يجعلك تطمئن ويرتاح بالك. وأنا أقول ذلك لأننا في هذا الزمان وفي هذه الأيام يعاني الكثيرون منا من سوء المعيشة وضيق الأرزاق وقلة المال وضيق الحال، ونجد أن كثيرا من الناس بكل أسف وبكل أسى نجده ما يتسخط على أقدار الله عز وجل ويعترض على رب العالمين جل في علاه ويتضجر ويتأفف ويقول كلاما يقدح في عقيدته وفي إيمانه. كان يقول: ليه يا رب؟ وش معنى أنا؟ وهي الحالة كده هتفضل نايمة كده على طول يعني؟ ما تفرجها بقى يا رب. يقول هذا وهو متسخط على أقدار الله جل وعلا، معترض على خالقه ورازقه سبحانه وتعالى. وهذا مما لا يليق أبدا أن يصدر من مؤمن، إنما الواجب على المؤمن أن يسلم أمره لله رب العالمين وأن يستسلم، أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. فإن الإيمان بالقدر خيره وشره أيها الإخوة الكرام ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. ومن هذه الأقدار التي يجب أن يؤمن بها العبد ضيق الأرزاق وسوء المعيشة. بل اعلم رحمك الله تعالى أنه وإن كان العبد زاهدا عابدا صواما بالنهار قواما بالليل، ثم إنه لا يؤمن بالقدر خيره وشره، فوالله مهما بلغت أعماله الصالحة عنان السماء ومهما كانت طاعاته وعباداته بعدد رمال الصحراء، فإن الله جل وعلا لن يدخله الجنة حتى وإن كان صواما بالنهار قواما بالليل. نعم، والذي أخبر بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا مت على غير ذلك، يعني إذا مت على غير الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فإذا مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. إذن يا عبد الله، سلم أمرك لله رب العالمين، وكن واثقا بالله جل وعلا أنه رازقك وكافيك أمرك، وأنه سبحانه لن يضيعك ولن يخذلك ولن يجعل رزقك يذهب إلى أحد غيرك. فقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته وتكفل لهم بالرزق، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تدبر أخي الحبيب في هذا الاسم العظيم الذي هو من أسماء الله جل وعلا، الرزاق، غير الرازق، الرزاق صيغة مبالغة، أي أنه سبحانه وتعالى كثير العطاء، كثير المن على عباده، خزائنه لا تنفد، لا تغيضها نفقة، خزائنه ملأ، يرزق العباد بغير حساب، الرزاق سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ضمن لكل مخلوق على هذه الأرض رزقه. وكفى والله، وكفى أن يعلم العباد أن الذي ضمن لهم أرزاقهم هو الله جل وعلا الكريم المنان سبحانه وتعالى. فما من دابة تدب على سطح هذه الأرض إلا وتكفل الله تعالى لها بالرزق، ويوصل إليها رزقها كاملا غير منقوص. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الله جل وعلا عباد الله يرزق البهائم والدواب والأنعام من غير حول منها ولا قوة. الله جل وعلا يرزق الجنين وهو في بطن أمه، ويوصل إليه الغذاء وهو في بطن أمه من غير حول منه ولا قوة. الله جل وعلا يرزق الحيتان في الماء والطير في السماء، يرزق النملة السوداء وهي على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء من غير حول منها ولا قوة. فإن هذا الرب الكريم جل وعلا هو الذي يرزقك يا عبد الله، وأنت عبده الذي تطيعه وتعبده وتجد وتجتهد في نيل مرضاته سبحانه وتعالى، لن يضيعك الله جل وعلا أبدا. وإن ضاقت عليك الأمور وضاقت عليك الأرزاق يوما ما يا عبد الله، اعلم أن الله تعالى لن ينساك ولن يرزقك ولن يضيعك أبدا سبحانه وتعالى. والله يا عبد الله، وإن انقطعت عنك الأسباب المادية التي تتحصل وتتوصل من خلالها إلى جلب الأرزاق، وإن كنت ضعيفا فقيرا مسكينا لا حول لك ولا قوة، سيرزقك الله جل وعلا أيضا من حيث لا تحتسب. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ضعيفا مسكينا لا حول لها ولا قوة، ليس عندها الأسباب المادية التي تتوصل من خلالها إلى جلب الأرزاق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم. تعلمون أيها الإخوة الكرام قصة إبراهيم بن أدهم مع القطة؟ كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يجلس ذات يوم ويطهو قطعة لحم، فلما فرغ منها واستعد لأكلها جاءت قطة وخطفت تلك القطعة من اللحم ثم جرت، فجرى وراءها إبراهيم بن أدهم وتابعها، فوجدها تذهب إلى مكان مهجور ثم تضع قطعة اللحم هذه أمام جحر ثم تنصرف. هنالك تعجب إبراهيم بن أدهم واندهش، لماذا إذن أخذت القطة قطعة اللحم إذا كانت لا تريد أن تأكلها؟ لماذا؟ وبينما هو في دهشته وفي تعجبه، إذ وجد ثعباناً أعمى يخرج من هذا الجحر فيأخذ قطعة اللحم ثم يدخل مرة أخرى إلى الجحر، هنالك رفع إبراهيم بن أدهم يديه إلى السماء وقال: سبحانك، سبحانك يا من ترزق العباد، سبحانك يا من تسخر الأعداء يرزق بعضهم بعضا. لو تمكن هذا الثعبان من تلك القطة لالتهمها، لكن الله جل وعلا لا ينسى أحدا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، هو الكريم المنان الرحيم الرحمن. فأنا أقول لك يا عبد الله، وإن انقطعت عنك الأسباب المادية، بذلت ما في وسعك وفعلت ما في استطاعتك، ثم بعد ذلك وجدت أنك لا تستطيع أن تتحصل على الرزق، لا تحزن ولا تيأس ولا تبتئس، واعلم أن الله جل وعلا سيرزقك حتما ولابد في الوقت الذي حدده جل وعلا. نعم أيها الإخوة الكرام، فقد أقسم الله جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، وهو سبحانه لا يحتاج إلى قسم، أقسم على أنه تكفل بالرزق للعباد وأنه سيرزقهم لا محالة، فقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك يا عبد الله في السماء وليس في الأرض، فعلق قلبك برب العالمين جل وعلا، رازقك وخالقك الذي يدبر أمورك ويتولى أمرك، ولا تعلق قلبك بأحد من البشر أو بسبب من الأسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كان يكفي، كان يكفي أن يستمع العباد إلى مثل هذا الوعد من الله رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد، كان يكفي أن يستمع إلى هذا الوعد حتى تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، إلا أن الله جل وعلا بعلمه للغيب علم أن هناك من عباده ضعاف الإيمان، منهم من يخاف ويخشى ويرتاب من فوات الرزق، فأقسم جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة تأكيدا وتوكيدا وقال: فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أن رزقكم آتيكم لا محالة، وهو حق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك أخي الحبيب لا تشك ولا ترتاب طرفة عين أنك تتكلم وأن لك لسان يتحرك وتعبر عما بداخلك، كذلك كن على يقين وعلى ثقة تامة أن رزقك آتيك لا محالة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كان هناك أعرابي يسير في الصحراء فلقي رجلا من الصالحين وهو ذاهب إلى الحج، فقال له الأعرابي: يا هذا من أين الرجل؟ فقال الرجل الصالح: من بلاد يتلى فيها كلام الله جل وعلا. فقال الأعرابي: فاقرأ علي. فأخذ الرجل الصالح يتلو عليه من بداية سورة الذاريات إلى أن بلغ قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هنالك قال الأعرابي: حسبك أيها الرجل الصالح. ثم قام هذا الأعرابي إلى ناقته ونحرها، ذبحها، وقام وعمد إلى سيفه وقوسه ورمحه فكسرهم، ثم أخذ يوزع لحم الناقة على كل من أقبل وأدبر وجاء وراح، ثقة منه في الله رب العالمين وفي موعوده الذي قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو يثق أن الله جل وعلا سيخلف عليه أضعاف ما أنفقه وما تصدق به، ينفق بالخلف من الله جل وعلا الذي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي العام التالي ذهب هذا الرجل الصالح إلى حج بيت الله الحرام، وبينما هو يطوف حول الكعبة إذ سمع صوتا من خلفه يقول أيها الرجل الصالح أيها الرجل الصالح، فلما التفت وجد الأعرابي الذي لقيه في العام الماضي، فقال له الأعرابي أيها الرجل الصالح والله والله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وهو قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهل عندك من جديد؟ فأخذ الرجل الصالح يتلو عليه أيضا من أول سورة الذاريات إلى أن وصل إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وزاد له في هذه المرة قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هنالك قال الأعرابي حسبك أيها الرجل الصالح، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه في وعده فألجأوه إلى الحلف، ثم شهق شهقة فمات على الفور حزنا وأسفا على حال العباد الذين لا يوقنون في موعود ربهم خالقهم ورازقهم جل وعلا. إذن أيها الإخوة الكرام، أقول وأكرر، وإن انقطعت عنك الأسباب المادية وإن كنت يا عبد الله لا حول لك ولا قوة، سيرسل الله جل وعلا إليك الرزق أيضا. ولا أريد أن يفهم كلامي على غير ما أردت، أو أن يحمله أحد على غير محمله فيظن أحد أن هذه دعوة إلى التكاسل وإلى ترك العمل وإلى الجلوس على المقاهي وفي البيوت وترك الأخذ بالأسباب. لا، لا يفهم من كلامي ذلك، إنما الأخذ بالأسباب هو عين التوكل على الله عز وجل، ولا ينافي أبداً التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه لو أنكم تتوكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصاً وتروح بطاناً. ماذا فعلت الطير؟ هل جلست وقفت على الشجرة تنتظر الرزق؟ لا، ذهبت في الصباح الباكر تبحث عن الرزق وعن الطعام، سعت في تحصيل غذائها وقوتها وقوت صغارها، تغدو خماصا يعني تذهب في الصباح الباكر فارغة البطون وتروح بطانا، ترجع ممتلئة البطون معها طعامها وغذاؤها وقوتها وقوت صغارها. ماذا فعلت؟ سعت، بحثت، ذهبت، أخذت بالأسباب لتتحصل على الرزق. كذلك يا عبد الله، لن تتحصل على الرزق إلا بالأخذ بالأسباب، إنما بقى تجلس على المقهى وتجلس في بيتك وتقول أنا رزقي مقدر ومكتوب وسيأتيني، لا، هذا اسمه تواكل، والله جل وعلا لا يحب هذا الصنف من الناس المتواكلين. فالتوكل أيها الإخوة الكرام هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، نعم، ولكن انتبه مع الأخذ بالأسباب. فأنا بقول حتى يا عبد الله وإن كنت ضعيفا، قد تكون مريضا، لا حول لك ولا قوة، لا تستطيع أن تعمل في عمل ما، لا تحزن، لا تيأس، لا تبتئس، والله سيرزقك الله جل وعلا من حيث لا تحتسب، سيفتح لك بابا من حيث لا تتوقع، يرزقك الله جل وعلا فيه رزقا واسعا. أيها الإخوة الكرام، اعلموا رحمكم الله تعالى أن العبد مهما كان وأينما كان، والله ولو كان في بروج مشيدة أو كان في جحر ضب، فإن الله جل وعلا سيرزقه حتما ولا بد. فإن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه الموت. وروى الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك يا عبد الله، أينما تكونوا يأتيكم الرزق ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في جحر ضب. قال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كذلك أيها الإخوة الكرام، نقول ثقة بالله رب العالمين: قل إن الرزق الذي تبحثون عنه فإنه آتيكم حتما ولا بد. إذن أيها الإخوة الكرام، كيف إذن نتحصل على الرزق؟ أقول لك أخي الحبيب، الأسباب كثيرة ومتعددة، ولكني سأذكر لك سببا واحدا فقط تستجلب به الأرزاق ويبارك الله تعالى لك في أموالك وتجارتك، ألا وهو أن تكون عبدا تقيا لله طائعا، عابدا تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تفعل ما أمرك الله جل وعلا به من فرائض وواجبات، وتجتنب وتتجنب ما نهاك عنه من ذنوب ومعاص وسيئات ومحرمات. فإن تقوى الله رب العالمين في السر والعلن هي من أعظم الأسباب الجالبة للأرزاق. وهذا أيها الإخوة الكرام ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد قلت لكم أن من أعظم الأسباب الجالبة للرزق هو أن تكون عبدا تقيا لله طائعا. فإن الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم وهو يعد عباده المؤمنين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من كل ضيق، يجعل له فرجا من كل كرب وبلاء، ومن ذلك سوء المعيشة وضيق الأرزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن تقوى الله رب العالمين في السر والعلن أن تراقبه في أقوالك وأفعالك وفي جميع أحوالك، في خلواتك وجلواتك، في سرك وعلانيتك. هذا يا عبد الله يضر عليك الأرزاق ضرا، يوسع الله تعالى عليك أرزاقك ويبارك لك في مالك وتجارتك، يحفظك يا عبد الله من الفقر والفاقة، بل يحفظ أولادك من بعدك في غيابك أو بعد مماتك من الفقر والفاقة والحاجة، ويغنيهم عن ذل السؤال. ذلك إذا كنت عبدا تقيا لله رب العالمين. ولعلكم تعلمون قصة حاتم الأصم رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة التابعين الكبار، كان عبدا تقيا طائعا عابدا زاهدا صواما قواما، حفظه الله جل وعلا وحفظ أولاده من بعده من الفقر والفاقة والضياع. فقد أراد حاتم الأصم أن يحج بيت الله الحرام، فجمع أولاده وصغاره وأخبرهم بما عزم عليه، إلا أن أولاده أخذوا يبكون ويصرخون ويقولون له: وإلى من تتركنا يا أبانا؟ ومن الذي سيأتينا بالطعام والشراب إن أنت سافرت؟ إلا أنه كانت هناك بنت تقية صالحة من بناته تعلم أن هناك ربا قد تكفل بالأرزاق للعباد يتولى أمورهم ويدبرها، فقالت لأبيها: يا أبتي امضي إلى ما شئت، فإنك لست برازقنا، مش أنت اللي بترزقنا، إنما هناك رب كريم رزاق، وأنت يا أبتي مجرد سبب من الأسباب، امضي إلى ما شئت فإنك لست برازقنا. وبالفعل سافر حاتم الأصم إلى الحج، وبعد عدة أيام نفد الطعام والشراب من البيت، فأخذ الإخوة يلومون تلك البنت الصالحة التقية ويعنفونها ويزجرونها وينهرونها ويقولون لها: أنت السبب، ولولاك ما سافر، من الذي سيأتينا بالطعام والشراب الآن؟ سنموت من الجوع والعطش. فأخذت تلك البنت تبكي بكاء شديدا، وذهبت إلى حجرتها وخلت بنفسها، ثم رفعت يديها إلى السماء تدعو الله جل وعلا بذل وانكسار وخشوع وخضوع، تدعو الله جل وعلا بصدق وإخلاص ويقين أن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، وأن يرفع عنهم هذا البلاء وهذا الكرب، وأن يخرجهم من هذا الضيق الشديد. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى من لجأت، لجأت إلى الله رب العالمين جل وعلا، قاضي الحاجات ومفرج الكروبات ومجيب الدعوات. لم تلجأ إلى رئيس ولا إلى وزير ولا إلى مسؤول، لا، إنما علقت قلبها بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. علمت أنه سبحانه وتعالى لا يرد عبدا قط دعاه بصدق وإخلاص ويقين، لأنه سبحانه وتعالى هو الحيي الكريم. إذا رفع العبد إليه يديه وقال يا رب، يستحي سبحانه أن يردهما خائبة صفر اليدين، يستحي سبحانه وهو الحيي الكريم. هكذا أيها الإخوة الكرام فائدة عظيمة نستفيدها من تلك البنت التقية، ألا وهي أن العبد إذا ألمت به ملمة من الملمات، إذا نزل به بلاء أو حل به كرب أو أصابته مصيبة أو حل به فقر، فعليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا وأن يدعوه بصدق وإخلاص ويقين وبذل وانكسار. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرجا، فلرب فتى ضاقت عليه وجهه، أصاب له في دعوة الله مخرجا. لجأت تلك البنت إلى الله عز وجل وأخذت تدعو، وبينما هي كذلك كان أمير المؤمنين يتفقد الرعايا ويمشي في طرقات المدينة. طبعا ده كان في قديم الزمان، كان الخليفة وأمير المؤمنين بمثابة الرئيس يعني في زماننا هذا، كان ينزل بنفسه ينزل ليتفقد رعيته ويقضي لهم حوائجهم بنفسه، كان ينزل بنفسه لينظر هل هناك من مريض أو مبتلى فيمد له يد العون والمساعدة، هل هناك من فقير أو محتاج أو مسكين فيعطيه من بيت المال، هل هناك من يتيم أو أرملة ف فيكفلهم. طبعا ده كان بقى في قديم الزمان يعد من الأساطير، يعني عندما كان أمير المؤمنين والخليفة يتقون الله رب العالمين ويعلمون أنهم مسؤولون بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، يوم ينادي رب العالمين وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسأل كل حاكم عن رعيته، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. يا لحسرة هؤلاء، يا لشقاوتهم، يا لحسرة من يضيع شعبه ويضيع رعيته ويتركهم في الفقر والمرض والجوع، يا لحسرته يوم القيامة. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة، لن يدخل الجنة، لن يشم رائحتها. ما يفكرش حد كده أن الأمر هيمر مرور الكرام، لا، هناك رب حكم عدل يحاسب العباد على القليل والكثير والصغير والكبير والنقير والقطمير، وسيسأل هؤلاء. لذلك أنا أتعجب غاية العجب من هؤلاء الذين يتنافسون ويتصارعون، بل يتقاتلون ويتناحرون من أجل الوصول إلى منصب من المناصب زي الرئاسة ولا الوزارة، أو أن يكون عضوا في البرلمان يشار إليه بالبنان. أتعجب غاية العجب، ألا هؤلاء عقول كعقولنا؟ ألا يعلم هؤلاء أنهم إن لم يؤدوا حق الله رب العالمين، إن لم يحكموا شريعته جل وعلا ويحكموا كتابه وسنة نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن لم يؤدوا حق العباد في هذا المنصب، ألا يعلم هؤلاء أن ذلك سيكون عليهم حسرة وخزي وندامة يوم القيامة، يوم يرى كل إنسان عمله أمامه، يوم لا تنفع حسرة ولا ندامة؟ فأنا عايز أقول أن هذا الخليفة كان تقيا يعلم أنه مسؤول بين يدي الله رب العالمين عن كل فرد من أفراد رعيته، فنزل بنفسه ليتفقد رعيته. وبينما هو كذلك إذ أصابه العطش فأخذوا يبحثون له عن ماء ليشرب، ولأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، فلم يجد الجنود بيتا أقرب من بيت حاتم الأصم، فطرقوا الباب وأتوا للأمير بماء بارد، فشرب الأمير حتى ارتوى وأعجب جدا بهذا الماء البارد، فسأل: من أين هذا الماء البارد الجميل؟ فأخبروه أنه من بيت حاتم الأصم، فقال الرجل الصالح: قالوا نعم. فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. هكذا أيضا كانوا في قديم الزمان، كانوا يقدرون العلماء والدعاة والصالحين والأتقياء، كانوا ينزلونهم منزلتهم التي تليق بهم، كانوا يعلمون أنهم لا ينصرون إلا بدعوات أمثال هؤلاء الصالحين، فكانوا ينزلونهم منزلتهم التي تليق بهم ويكرمونهم ويعظمونهم. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، وأين هو حتى نسلم عليه؟ فأخبروه أنه ذهب إلى الحج. فقال: إذن حق علينا أن نكرم أهل بيته. ونزل أمير المؤمنين بنفسه وذهب إلى بيت حاتم الأصم وسلم على أولاده وبناته، ثم أخرج كيسا مملوءا بالذهب وأعطاه لأولاد حاتم الأصم. ولأن الله جل وعلا هو الكريم المنان الرزاق ذو القوة المتين أراد لهم الزيادة، فالتفت أمير المؤمنين إلى من كان معه من الوزراء والجنود والأعوان وقال لهم: من أحبني فليصنع صنيعي. طبعا كل اللي بيحبه وحتى اللي ما بيحبوش أخذ يسارع ويبادر، فمنهم من أخرج كيسا مملوءا بالذهب، وآخر أخرج كيسا مملوءا بالفضة وثالث كيسا مملوءا بالنقود حتى امتلأ بيت حاتم الأصم بالذهب والفضة والنقود. هنالك بكت البنت التقية الصالحة فذهب إليها أخواتها وقالوا لها ما يبكيك؟ أما ترين ما نحن فيه؟ لقد صرنا من أغنى أغنياء البلدة، لقد امتلأ بيتنا بالذهب والفضة والنقود. فقالت لهم تلك البنت التقية الصالحة أما إني أبكي لأن هذه نظرة مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ هكذا أيها الإخوة الكرام، لو نظر الخالق جل وعلا إلى عبده نظرة رضا يرحمه، يعفو عنه، يبارك له في ماله وتجارته وأرزاقه، يبارك له في أولاده في حياته وبعد مماته. وأنا عايز أختم بهذه القصة أيضا في هذا السياق التي تدل على أن العبد كلما كان لله تقيا، كلما كان له طائعة، كلما بارك الله جل وعلا له في ماله وفي أولاده وصغاره من بعده. تقوى الله رب العالمين يا عبد الله والله هي التي تنفع أولادك من بعدك، مش الأموال أبدا، ولا أن تترك لهم القصور والثروات والأراضي والعمارات، لا والله، إنما أن تكون لله تقيا. حتى وإن كنت فقيرا معدما سيحفظ الله جل وعلا أولادك من بعدك، اعلم هذا جيدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يا ربنا؟ فليبنوا القصور، فليشيدوا الدور، فليتركوا لهم السيارات والعمارات، لا والله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه القصة هي قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الخليفة الراشد الخامس، كان رحمه الله تعالى على فراشه في مرض الموت، فدخل عليه أحدهم وقال له يا أمير المؤمنين ماذا تركت لأولادك؟ طبعا أي حد دلوقتي ما يعرفش القصة هيتوقع أنه ترك لأولادي بقى القصور الفخمة والثروات الضخمة، الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والحشم والخدم وما إلى ذلك. ده أمير المؤمنين بقى، زي الرئيس في هذا الزمان، زي ما احنا بنسمع دلوقتي ان اي رئيس يسيب الحكم يقول له عندك بقى ده عنده 20 فيلا و30 شاليه و35 سيارة وفلوس مش عارف في سويسرا وفرنسا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا تركت لأولادك يا عمر؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تركت لهم ما إن كانوا صالحين فسوف يغنيهم الله تعالى من فضله، وإن كانوا غير ذلك فلم أترك لهم ما يكون عونا لهم على معصية الله عز وجل. فيا ترى ماذا ترك عمر بن عبد العزيز لأولاده؟ تعالوا نشوف. دخل مقاتل بن سليمان يوما ما على الخليفة المنصور فقال له الخليفة عظني يا مقاتل، قل لي شيئا يرقق قلبي ويقربني من ربي. فقال له مقاتل يا أمير المؤمنين أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ قال لا، بما رأيت. فقال يا أمير المؤمنين لقد كان عمر بن عبد العزيز له من الأولاد 11 ولدا، وترك لهم 18 دينارا، 11 ولد ساب لهم 18 دينار، لا والله مش 18 كمان، بل اشتري له قبر بخمسة دنانير وكفن بأربعة دنانير، فلم يترك لأولاده واقعيا وفعليا إلا 9 دنانير فقط، يعني كان كل ولد نصيبه أقل من دينار وهو أمير المؤمنين. وقد كان هشام بن عبد الملك كان أيضا خليفة وكان أميرا للمؤمنين أيضا، كان هشام بن عبد الملك له أيضا من الأولاد 11 ولدا زي عمر بن عبد العزيز، وكان نصيب كل ولد من أولاده 1,000,000 دينار، كل واحد من أولاده كان نصيبه 1,000,000 دينار. يقول مقاتل: فوالله لقد رأيت ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز وهو يتصدق 100 فرس في سبيل الله عز وجل، اللي كان معاه أقل من دينار. وقد رأيت ولدا من أولاد هشام بن عبد الملك وهو يتسول في الطرقات، اللي كان معاه 1,000,000 دينار. فماذا ترك عمر بن عبد العزيز إذن لأولاده؟ ترك لهم تقوى الله رب العالمين. فاحرص على ذلك يا عبد الله، كن عبدا تقيا طائعا، لا تضيع فرائض الله جل وعلا وواجباته، لا تستهين بها يا عبد الله ولا تتكاسل عنها. وعليك يا عبد الله أن تجتنب الذنوب والمعاصي والسيئات والمحرمات، لا تبارز ربك بالذنوب والمعاصي ثم بعد ذلك تطلب الرزق، لا يا عبد الله. كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. واعلم رحمك الله تعالى أن الذنوب والمعاصي التي يقترفها العبد هي السبب الرئيسي في ضيق الأرزاق وسوء المعيشة، ولعلي أتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى بعد الصلاة حتى لا أطيل عليكم. فأردت في هذه الخطبة أيها الإخوة الكرام أن أقول لك أخي الحبيب، إذا ضاق رزقك وساءت معيشتك وقل مالك وضاق حالك، فلا تيأس ولا تبتئس ولا تحزن، وكذلك لا تتضجر ولا تتأفف ولا تتسخط على أقدار الله عز وجل، بل كن واثقا بالله جل في علاه أنه رازقك وكفيك أمرك وأنه لن يضيعك ولن ينساك أبدا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج الكرب عن المكروبين من المسلمين، وأن يذهب الهم عن المهمومين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محتاجا يا رب العالمين إلا قضيت له حاجته. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وافسح لهم يا ربنا في قبورهم مد أبصارهم يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.